او استفهام يتفضل قبل نصف الليل، ان بكره انا ماشي، بعد بكره ماشي ما اشوفكم، ويمكن ما اشوفكم ثاني، لان خلاص 89 سنه انا خلاص اي يوم اموت. لكن هذه وصيتي يا اخواني، اولا لا تخرجوا على حاكمكم مهما كان، واصلحوا انفسكم، وحذاري من هذه الفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم فشتموا في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب احنا لا طريق الكتاب والسنة فهم الصحابة، كل الكتاب والسنة لكن على فهم مين؟ على فهم الشيعة ولا على فهم الإخوان المسلمين ولا فهم لا على فهم الصحابة بارك الله عليكم. كل عمل يشاهد أمرنا فهو رد فالدين، وهذه الفتن والموالي كل هذه اتركوها، لا تبقوا موالي ليه؟ لا تبقوا تروح فيها، لكن لما كلوا اكتبوها حبطلوا. والمساجد اللي في القبور كلها حرام، انما كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. احاديث في البخاري ومسلم كل كتب السنه يا ناس، بلد الازهر ال 1200 سنه 1100 سنه تقريبا سنه او تزيد، مع هذا القبور موجوده كلها. قبل سيدنا نفيسه الفجر، قبل 60 الوليد الله الصالحة نفيسه، ما هذا يا ناس؟ يا هذا ناس. فنرجع إلى الله، إلى كتاب ربنا وسنة سيدنا الرسول مع فعل الصحابة. أسأل الله أن يحقق ذلك. اللي عنده سؤال في الدكان ها؟ ها؟